غاضبة؟ طبعا غاضب من غضبة ومغاضب من غاضبة اسم فاعل. هو غاضب قومه. طبعا غاضب يعني مثل حافظ. ومغاضبا مغاضبا قومه مغاضبا لله والعياذ بالله. لا قومه. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نقدر يعني نضيق عليه. نضيق هو تضايق غضب من قومه. فظن قال هناك في الأمر سعى ربي ما يضيق عليه الأمر. نقدر عليه نضيق عليه خلاص. إذا كان هؤلاء القوم لم يستجيبوا فأنا يتركهم إلى أماكن آخر لعلهم يستجيبون. لا يضيق علي ربي. نعم. فإذا غضب غاضب، غاضب مغاضب، حافظ محافظ، قاتل مقاتل، جاهد مجاهد، شارك.